Materi kita kali ini insyaAllah al-waqfu wal-ibtida. Di antara pembahasan yang sangat penting sekali dalam membaca Al-Quran. Kemarin saya sampaikan nukilan dari Ali bin Abi Thalib ketika menafsiri ayat waratilil qur'ana tartila, maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi setengah sendiri ya, setengah dari ilmu membaca Quran itu adalah bagaimana kita mengetahui memulai dan berhenti yang benar. Al-waqfu wal-ibtida. Pada sesi kali ini insyaAllah seperti yang disampaikan tadi MC, ada praktek, ada sesi praktek yang masing-masing, enggak masing-masing ya, tapi mungkin yang dipilih mana yang insyaAllah praktek, baik akhwat, ikhwan lah akhwat, untuk mempraktekkan apa yang nanti materi yang disampaikan. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi ta'ala nahmaduh wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف عنها الغمة ومحى الظلمة وأنار السبيل وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين أما بعد نلتقي وإياكم في هذا المجلس المبارك من هذه الأيام المباركة حيث نتدارس وإياكم موضوعا وهو أهم الموضوعات بالنسبة لقارئ القرآن، كيف لا، والله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وكان يأمره أن يقف في آية كذا وآية كذا. وسئلت السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدا، كانت قراءته مدا، بمعنى أنه كان يقف عند كل آية في مكانها. ومثلت على ذلك بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر سورة الفاتحة. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف عند كل آية، أي أنه يقرأ آية آية، لا يصل الآيات ببعضها البعض كما يفعل بعض القراء في زماننا هذا، أنه يصل الآيات فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإذا وقفت على كل آية كان الوقف تاما، إذن لابد وأن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته. والإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سئل في آية من سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا، وهذه الآية استشهد بها العلماء على أنها دليل على وجوب ترتيل القرآن الكريم، لأن هاهنا الفعل ورتل ورتلي، طبعا كسرت يعني لالتقاء الساكنين، ورتل القرآن ليس ورتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. لما سئل عن هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا ماذا أجاب رضي الله تعالى عنه؟ قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد ماذا؟ الحروف ومعرفة الوقوف. واستنباط الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه استنباطه دقيق جدا. لماذا؟ لأن فعل ورتل يشمل التجويد ويشمل كذلك الوقف، يشمل كما أنك تجود القرآن وتعطيه حقه ومستحقه من الأحكام والغنن وما إلى ذلك، فكذلك الوقف مهم جدا بالنسبة لي هذه الآية. ورتل القرآن ترتيلا تشمل الاثنين، تشمل الترتيل وتجويد القرآن، وتشمل كذلك ماذا؟ الوقف، تشمل الوقف. وسئل أبو حاتم قال من لم يعرف الوقف لم يعرف ماذا؟ القرآن، لأن القرآن يقرأ ولكن بالمعاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن. ومن هنا التدبر لا يكون إلا بفهم معانيه ومعرفة وقفه وابتدائه. وهنا لا نعني الكلام على الوقف فقط، وإنما الكلام على الوقف والابتداء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وها هو إمامنا الإمام الكبير شمس القراء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله، رحمه الله عز وجل، ماذا قال في بداية المقدمة وفي نهايتها؟ في بداية المقدمة الجزرية قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، ثم قال محرر التجويد والمواقف، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. إذن الوقف مهم. ثم قال في نهاية هذه المقدمة، المقدمة الجزرية، قال وبعد تجويدك للحروف، بعدما جودت الحروف وأديتها وتعلمتها ونطقتها وقرأتها وضبطتها، يعني ضبطت المخارج والصفات والأحكام العامة وكل ما يتعلق بتجويد الحروف، لابد، قال لابد، ولابد هذا فعل إلزام، لابد، لابد من معرفة الوقوف. والمعرفة هذه معرفة الوقوف ليس شرطا أن تكون معرفة كلية، لأن معرفة الوقوف هذه تحتاج منك طول الزمان. ومن هنا نثبت أن معرفة الوقف والابتداء أو علم الوقف والابتداء هو علم، هو علم تابع لقراءة القرآن الكريم. وأنا أقول دائما من قرأ القرآن ولم يعرف وقفه وابتداءه فهو عبارة عن الرجل الأعرج الذي ماذا؟ عنده رجل والرجل الأخرى مكسورة والرجل الأخرى عرجاء لا يستطيع أن يمشي بها. ومن خلال هذا الكلام يتبين أن العلماء قديما وحديثا كتبوا في باب الوقف والابتداء ولم يهملوه. فها هو الإمام العظيم الكبير أبو عمرو الداني رحمه الله عنده كتاب في الوقف والابتداء المتوفى سنة 44 و400، عنده كتاب في الوقف والابتداء، كما أن للإمام ابن الجزري رحمه الله كتاب في الوقف والابتداء اسمه المكتفى أو المكتفي، المكتفي في الوقف والابتداء، وهذا كتاب مشهور ومعروف ومطبوع قد طبع ولله الحمد. الإمام ابن الجزري عنده هذا الكتاب، وقد اهتم كذلك في المنظومات التي نظمها في مسألة الوقف والابتداء وخاصة المقدمة، المقدمة الجزرية. وها هو الإمام الأشموني وهو كبار علماء اللغة في زمانه وفي وقته، ألف كتابا نفيسا جدا ومن أنفس الكتب التي ألفت في الوقف والابتداء، واسم هذا الكتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، وهو كتاب عظيم مليء بالعلم، ومن قرأ هذا الكتاب وتتبعه يعني كلمة كلمة وحرفا حرفا وموضعا موضعا سيستفيد بإذن الله عز وجل. ولا ننسى كذلك الإمام السجاوندي عنده كتاب كذلك في الوقف والابتداء، وكذلك النحاس عالم اللغة عنده كتاب في الوقف والابتداء. ثم من المتأخرين من كتب كذلك في باب الوقف والابتداء وهو الشيخ شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا الشيخ الحصري، عنده كتاب في الوقف والابتداء اسمه معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقوف والابتداء. هذا الكتاب للإمام أو للشيخ الحصري رحمه الله، وهو كتاب جيد يعني يستفيد منه طالب العلم. وهناك كذلك كتاب وهو يختص بأهل المغرب وهي الوقفات منهجية ابن الهبطي، وهو عالم كبير من علماء المغرب، منهجية ابن الهبطي في الوقف في أوقاف القرآن الكريم، وهذا طبعا موجود في قراءة الإمام نافع، فهو أيضا يعني كتاب نفيس كذلك ويحتاجه طالب العلم. ثم هناك كتاب أيضا وهو منظومة لشيخ الشيخ علي توفيق النحاس، الوقف على كلا وبلا وبعض الكلمات. وهناك كتب أخرى لا يسع المقام أن نتكلم عليها، ولكن جملة هذه الكتب تفيد طالب العلم، تفيد طالب العلم خاصة الذي يتخصص في مجال القرآن، عليه أن يقرأ ويتابع هذه الكتب كتابا كتابا حتى يستفيد بإذن الله عز وجل. الحمد لله kita bertemu kembali di majelis ini lina tadarus untuk kembali belajar bersama satu pembahasan penting yang mesti diketahui oleh seorang qari'ul Qur'an, seseorang yang menggeluti Al-Qur'an, menghafalkan apalagi, maka pembahasan ini sangat-sangat penting untuk diikuti, untuk dipahami, kemudian diamalkan. Yaitu pembahasan al-waqfu wal-ibtida. Bagaimana kita berhenti dengan benar dan memulai dengan benar pula. Dalam bahasa kita pun itu ada. Titik koma, kalau dibaca tidak pada tempatnya tentu merusak makna, betul? Titik koma dalam bahasa Indonesia kalau dibaca salah merusak makna enggak? Merusak makna, apalagi Quran. Nanti kita contohkan. Dalam hal ini Hafsah Ummul Mukminin meriwayatkan tentang hal ini, menceritakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam maddan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mad, memanjangkan dan berhenti pada akhir ayat. Itu tadi menjelaskan waqafa fi makanihi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau ketika membaca Quran adalah berhenti pada akhir ayat. Itu sunnah. Al-waqaf inda akhiril ayah, inda ra'sul ayah, itu sunnah. Jadi tidak nyambung setelah kita berhenti di ayat, enggak menyambung ayat begitu, bukan Ar-Rahmanir Rahim enggak disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dina enggak disambung, tapi berhenti pada setiap akhir ayat dan itu sunnah. Barang siapa yang berhenti di akhir ayat itu waqaf, waqaf tam, waqaf sempurna. Dan hal ini ilmu waqaf al-ibtida' ini penting sekali karena bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid ini. Kalau ilmu makharijul huruf, sifatul huruf dan ahkam tajwid, kalau kita ibaratkan itu sebuah apa manusia, tadi beliau seorang manusia, maka ketika seseorang itu yang satu kakinya semper atau pincang, maka dia tidak bisa berjalan dengan baik. Dan begitu pula dalam membaca Quran, seolah-olah waqaf wal ibtida' itu setengah. Ilmu makharijul huruf, sifatul huruf, hukum tajwid secara umum itu setengah yang lainnya. Jadi harus saling melengkapi, harus diketahui pula dengan sebagaimana kita konsen dan mencermati betul hukum-hukum tajwid, maka kita juga harus mencermati betul dan berusaha mengilmui apa yang dibahas atau pembahasan di ilmu waqaf wal ibtida' ini. Tadi saya bacakan di awal mukadimah tafsir alih. Jadi mustambatnya atau sumbernya adalah mengapa pentingnya makna apa ilmu ini adalah bagaimana tafsir nukil dinukil dari tafsir alih radhiyallahu anhu ketika menafsir ayat waratilil qur'ana tartila. Tartil di sini kata beliau adalah mencakup seluruh makna ilmu tajwid dan waqaf. Tidak hanya pada ilmu tajwid secara umum yang kita ketahui, ikhfa, idgham, idgham shaghir, takbir dan sebagainya, sifatul makharijul huruf, tidak. Ini mencakup ilmu tajwid secara umum dan ilmu waqaf dan ibtidak. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga ungkapan beliau yang masyhur adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Bagaimana kita menegakkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, sifatnya, kemudian tidak berhenti di sini. Wa ma'rifatul wukuf. Dan bagaimana kita mengetahui cara berhenti dan memulai yang benar. Malam ya'rif waqf, lam ya'rif Qur'an. Barang siapa yang tidak mengetahui ilmu waqf dan ibtida' ini, maka... Abu Hatim. Perkataan Imam Abu Hatim. Malam ya'rifil waqf, lam ya'rifil Qur'an. Barang siapa yang tidak bisa atau tidak mengetahui ilmu waqaf dan ibtida' ini, maka seolah-olah dia dihukum oleh Abu Hatim sebagai yang belum mengerti ilmu Al-Quran. Artinya belum mengerti ilmu cara membaca Quran dengan benar. Karena di antara hal-hal atau faktor yang membantu kita tadabur itu waqaf yang benar dan ibtida' yang benar. Saya contohkan misalnya Jannatin tajri misalnya. Jannatin tajri. Apa terjemahnya? Surga yang berjalan kan. Padahal yang berjalan bukan surganya. Tapi sungai yang di bawah surga. Tajri min tahtihal. Yang berjalan apa? Sungai. Kalau kita berartinya salah, maka maknanya pun berubah. Meskipun kita gak niat. Tapi itu yang terjadi. Nanti contohkan banyak oleh beliau insya Allah. Dan dalil yang lain adalah, ini saya ingin tekankan bahwa al-waqaf berhenti yang benar, memulai yang benar sangat membantu kita tadabur. Fala ya tadabbarun al-Quran, manifest bawakan ini, kitabun anzalnahu ilaika, liyadabbar, mubarakun liyadabbaru ayatihi, wa liyatazakkaru ulul albab. Ini juga ayat yang menyuruh kita untuk tadabur, bahkan tujuan utama al-Quran diturunkan agar kita, liyadabbaru ayatihi, wa liyatazakkaru ulul albab ini. Jadi di antara faktor yang membantu kita tadabur adalah bagaimana kita mengetahui kita berhenti saat membaca Quran pada tempatnya, pada titik komanya. Qala al-Imam al-Jazari izajibun 'alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Jadi ini juga bagian dari ilmu waqf wal ibtida', karena di bawahnya disebutkan muharri tajwidi wal mawaqifi. Jadi ilmu tajwid tartil secara umum itu wajib bagi untuk kita ketahui dalilnya tadi, perintah Allah tadi, yang mencakup bukan hanya hukum tajwid umum tapi ilmu waqf dan ibtida'. Ini dasar-dasar pendalilan pentingnya ilmu waqf dan ibtida' ini. Jadi ilmu al-waqf al-ibtida' adalah ilmu yang mesti diajarkan setelah kita belajar Al-Qur'an tajwid itu. Suatu ilmu, disiplin ilmu yang mesti diajarkan sehingga tidak dikesampingkan. Selama ini kita mungkin karena belum ketahui, dikesampingkan, kurang mendapat perhatian yang profesional dalam hal ini. Dan kitab-kitab yang membahas ilmu al-waqf al-ibtida' dari dulu, dari para ulama sudah membahas ini. Karena saking pentingnya, banyak sekali. Beliau tadi membawakan beberapa, di antaranya kitabnya Abu Amr Ad-Dani, dan kitabnya Imam Al-Jazari Al-Muqtafa, dan juga kitabnya Imam Al-Ashmuni, Manarul Huda, Fi Bayani Al-Waqf al-ibtida', dan juga termasuk yang dikarang zaman sekarang, yang mutaakhirin, kitabnya Imam Syekh Mahmud Khusari, dan juga kitab yang secara khusus membahas waqaf pada kalla wa bala, ada. Jadi bagaimana kita berhenti yang pas pada kalla wa bala. Hatta ini pun secara khusus dibahas oleh para ulama dalam rangka membantu kita untuk membaca Quran dengan benar sesuai dengan titik koma dalam bahasa Indonesia. Wa laqad balagha من عناية العلماء بالوقف والابتداء غاية في الأهمية، حيث أنهم كانوا لا يجيزون طالبا أو لا يجيزون من تعلم على أيديهم القرآن إلا إذا كان يعرف المواطن والمواقف أو المواضع التي يقف عليها ويبتدئ بها. وممن عني بهذا من علمائنا الإمام أبو جعفر اليزيد بن القعقاع، وهو من القراء العشرة. أبو جعفر اليزيد بن القعقاع قارئ المدينة، كان يعتني ولا يجيز طلبته إلا إذا كانوا متقنين ويعرفون مواضع الوقف والابتداء. ومنهم كذلك عالم البصرة عمرو بن العلاء البصري، كان لا يجيز طلبته إلا إذا كان عندهم علم بالوقف والابتداء. ولا ننسى كذلك الإمام عاصم الكوفي، كان لا يجيز طلبته إلا إذا كانوا عالمين بمواطن الوقف والابتداء. ومنهم كذلك الإمام يعقوب الحضرمي، وهو من القراء العشرة كذلك، كان لا يجيز طلبته إلا إذا كانوا متقنين في باب الوقف والابتداء. ومن هنا نفهم أن موضوع الوقف والابتداء هو موضوع مهم، وقد اعتنى به الأوائل وكذلك من المتأخرين، المتقدمين والمتأخرين. وكانت عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، وكنا نتعلم الوقف والابتداء، أين كنا نقف وأين كنا نبدأ. فهذا طبعا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عناية العلماء وعناية الصحابة وعناية السابقين والسالفين واللاحقين كذلك عنايتهم عناية مهمة بالنسبة لباب الوقف والابتداء. ولذلك سندخل إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة، وإن كان يعني باب الوقف والابتداء هو باب واسع جدا وهو علم واسع، ولو يعني درسنا باب الوقف والابتداء لاحتاج منا أننا نقف عند كل آية ونبين شرحها ونبين معناها. الإمام ابن الجزري في المنظومة الجزرية قال كما سبق ذكره: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. ثم قال: والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. ومن هنا لا بد وأن نتقيد بما يعني ببعض التعريفات، فهذا هو ماذا نسميه، يسمى بالتأصيل العلمي. يعني لابد وأن نعرف الوقف ونعرف الابتداء. تعريف الوقف: الوقف جمع مفرده وقوف، الوقف هذا مفرد والوقوف جمع. طيب، الوقف معناه في اللغة يجمع على أوقاف، وكذلك وقوف ومفرده وقف، وقف. وهو في اللغة الكف عن الفعل والقول، الكف عن الفعل والقول. مثلا إذا رأيت ابنك أو ولدك يفعل شيئا حراما أو شيئا مخالفا، ماذا تقول له؟ قف، توقف، لا تفعل هذا، لأنك إذا فعلت هذا ستقع في الحرام. إذن الوقف في لغة العرب معناه الكف عن الفعل. وكذلك يعني إذا كنت في بيتك وأتى رجل يدخل إلى البيت وداخل إلى البيت بدون استئذان، فإنك تقول له: قف، قف عند الباب، انتظر، لا تدخل إلا إذا أذنت لك بالدخول، وحين ذاك تدخل. هذا معناه في اللغة، في لغة العرب. أما في الاصطلاح، في اصطلاح علماء التجويد والقراءات، معناه هو قطع الصوت، قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ بغرض استئناف القراءة. فلو أن قارئا مثلا قرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم سكت خلاص، هل هذا نسميه وقف؟ لا، ماذا نسميه؟ قطع. سيأتي الكلام على القطع. أما الوقف هو القراءة ثم أخذ النفس مرة أخرى واستئناف القراءة بعد ذلك. قطع الصوت، قطع الصوت معناه أنك لا تنطق، مثلا تقول هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا طبعا يسمى ماذا؟ وقف. الوقف أين تقف؟ والابتداء من أين تبدأ؟ مثلا تقول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فلو وصلت، لو وصلت إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، اختل المعنى وتغير. فهنا قال العلماء: وقف لازم، يلزم أنك تقف هنا. إنما يستجيب الذين يسمعون. إذا قلت والموتى ماذا يفهم؟ يفهم أن الموتى كذلك يسمعون. وهل الموتى يسمعون؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إنك فإنك، مرتين في القرآن إنك فإنك، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى في سورة النمل، وفي سورة الروم إنك لا تسمع الموتى. إذن المعنى هنا يتغير إذا وصلت. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فهنا اختل المعنى. كذلك عند قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، هنا لابد وأن تقف إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة، فلو وصلت لتغير المعنى تماما. إذن لابد وأن تقف إنما يستجيب الذين يسمعون. وبالنسبة للوقف اللازم تجد في المصحف مكتوبة ميم. ميم ماذا تعني؟ معناها الوقف اللازم، وفي الاصطلاح قطع صوت آخر الكلمة زمنا ما. نحن قد بينا يعني الوقف عند آخر كلمة، فلو قال مثلا الحمد لله وسكت، هنا المعنى لم يتم. الحمد لله ثم قال رب العالمين، فإذا لابد من الاستمرار، الحمد لله رب العالمين. لو قال الحمد لله فقط وسكت المعنى لا يتغير، ولكن لابد وأن تصل بما بعده الحمد لله رب العالمين، ثم تقف عند رأس الآية. والوقوف عند رأس الآية هي من الأوقاف التامة، يعني وقف تام. طيب، ثم الثاني وهو ماذا؟ السكت. السكت عندنا الوقف، وعندنا السكت، وعندنا القطع. شرحنا الوقف ما هو؟ الوقف هو الكف كما ذكرنا في اللغة. أما في الاصطلاح هو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه القارئ بغرض استئناف القراءة، أو في عند آخر الكلمة بغرض استئناف القراءة. هذا بالنسبة لي الوقت. أما السكت هو ليس مثل الوقف. السكت معناه هو الوقف برهة وجيزة أثناء القراءة من غير تنفس. هو ماذا؟ الوقف أو السكت برهة وجيزة. ولذلك تجدون في المصحف العثماني برواية حفص عن عاصم مكتوب سكت لطيف. وهناك أربع سكتات في القرآن الكريم. أولاهم في سورة الكهف، والثانية في سورة ياسين، والثالثة في سورة القيامة، والرابعة في سورة المطففين. أربع سكتات في القرآن الكريم، وقد اختص بها من؟ حفص، دون غيره من القراء في هذه الكلمات. يوجد بعض القراء من عنده سكت، ولكن ليس في هذه الكلمات الأربع، وليس في هذه الكلمات الأربع. الأول بالنسبة للسكت في قوله تعالى في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فلو مثلا قرأ هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هل هذا نسميه سكتا؟ لا، لا نسميه سكتا، لا نسميه عفوا وقف، عفوا لا نسميه سكتا، وإنما نسميه وقفا. لا نسميه ماذا؟ سكت. السكت هو برهة فقط، سكتة لطيفة. أما من غير تنفس، من غير تنفس، لو تنفس خلاص يعني معناه أن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى سكتا، بل يسمى وقت، لأنك أخذت نفسا جديدا. في سورة ياسين من قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هكذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هكذا. إذن هنا يسمى سكت، ولكن لو وصلت وأخذت نفس، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدنا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنا ماذا؟ هذا أصبح ماذا؟ وقف وليس سكت. في سورة القيامة في قوله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا يسمى ماذا؟ سكت. كلا بل ران، كلا بل ران على قلوب، وقيل من راق، عفوا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق. لو وقفت، ولا يجوز الوقف هنا طبعا، وقيل من، وتأخذ نفس، هذا معناه ماذا؟ معناه وقف، وإن كان الوقف هنا لا يجوز، وقيل من راق. ثم آخر هذه السكتات وهو في سورة المطففين من قوله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا طبعا هذا يسمى ماذا؟ سكت. أما الوقف، كلا بل، ثم تأخذ نفس، ران على قلوبهم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وقف. إذن السكت هو قطع الصوت برهة زمنا يسيرا من غير تنفس، من غير ماذا؟ تنفس. إذا كان فيه تنفس معناه ليس سكتا، وإنما هو وقف. طيب، القطع هذا آخر موضوع ثم يترجم لكم إن شاء الله، هو الانصراف بالنية عن القراءة، هو الانصراف بالنية مع القراءة، ولكن طبعا يشترط شرطان. إذا أردت أن تنقط تقطع القراءة لعارض ما أو أمر ما، فلا بد وأن تفعل شيئين اثنين. أولا إكمال الآية برمتها قبل القطع. مثلا الواحد يقرأ مثلا آية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم طبعا ويذهب، فهنا لابد وأن يتم الآية إلى نهايتها ثم يقطع قراءته. وعند بعض العلماء يقولون تقف عند المعنى، مثلا أعطيكم مثال، مثلا في سورة البقرة هناك طبعا في بعض المصاحف الربع عند أتأمرون الناس بالبر. الأصل أنك تقطع القراءة عند يا بني إسرائيل فوق، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لأن هذا المعنى تابع، فلا تقرأ يا بني إسرائيل ثم لما تصل إلى غاية أتأمرون الناس بالبر تقطع القراءة ثم غدا تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وكذلك في سورة الأعراف المفروض تقف عند وإلى مدين أخاهم شعيبا، وليس قال الملأ. في بعض من يصلي التراويح يقرأ القرآن كاملا، المفروض أنه يقف عند نهاية القصة ثم يبدأ بقصة أخرى، وهذا كثير. كذلك في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهنا قال العلماء ينبغي أن تقف عند غفور رحيم، وفي الغد مثلا تبدأ وتقول وقال الملك ائتوني به، إذن تبدأ من هنا وليس وما أبرئ نفسي. إذن هذا كثير موجود في القرآن، كثير جدا كثير جدا، ومن قرأ على شيخ متمكن يعرف هذه الأشياء يبينها له إن شاء الله عز وجل. وكذلك في سورة النمل لا تبدأ كذلك قال فما كان جواب قومه، يعني تبدأ عند ولوطا ولوطا. إذن هذا كثير جدا في القرآن الكريم، ونحن نبينه دائما لطلبة العلم، نبين لهم هذه خاصة الذين يقرؤون الختمة كاملا والذي كاملة ويتعلمون، نبين لهم هذه المواضع التي إن قطعت القراءة فيها لفسد المعنى تمام. نسيت شيء عفوا، بالنسبة لقطع القراءة إذا قطعت مثلا ذهبت للوضوء ورجعت، الشرط الثاني استعادة، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، عفوا يعني هذا الشرط الثاني. الشرط الأول هو ماذا؟ إكمال الآية برمتها أو عند الموضع الذي تستطيع أن تبدأ به قصة أخرى. الثاني هو تجديد الاستعادة، مثلا واحد ينهي مثلا الآية ينهيها إلى نهايتها، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، مثلا ينهي الآية فلا يأتي ويبدأ من جديد ويبدأ من الآية التي بعدها، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبدأ الآية التي بعدها. هذان شرطان مهمان بالنسبة للقطع. Tidak berhenti pada tataran teori saja ketika tadi para ulama menulis buku-buku tentang ilmu al-waqf wal-ibtida', tadi yang beberapa kitab sudah saya sampaikan, saya sebutkan tadi, pada tataran amal pun para ulama betul-betul sangat ketat dalam memberikan ijazah atau sanad kepada murid-muridnya. Ketika seorang santri, seorang thalib ketika membaca Quran sudah selesai 30 juz tapi bacanya bagus tapi belum bisa menerapkan tempat-tempat berhenti yang benar, tempat-tempat wakaf yang benar dan memulai yang benar, mereka tidak mau memberikan ijazah sampai betul-betul thalib itu mungkin mampu menguasai bagaimana berhenti yang benar dan memulai dengan yang benar, maka mereka baru lega dan memberikan ijazah. Di antara para ulama yang begitu ketat adalah tadi sebutan beliau adalah Qari Madinah, termasuk Qari Ashrah, ada Qari Sabah, ini Qari di atas Sabah, di atas 7, Abu Ja'far Yazid Ibn Al-Qa'qa dari Madinah. Beliau termasuk orang yang sangat ketat, tidak gampang memberikan ijazah kecuali setelah talib itu betul-betul menguasai ilmu waqaf dan ibtida'. Berikutnya Amr Ibn Al-A'la dari Basrah. Demikian juga imam kita Asim tidak begitu mudah, tidak begitu saja memberikan ijazah atau isanat sampai betul-betul seorang talib santri itu mampu menerapkan ilmu waqaf dan ibtida' pada bacaannya. Sehingga dari sinilah kita memahami maudhu' atau bahasan al-waqf wal ibtida' ini sangat penting sekali, sehingga perlu kita ketahui bersama. Dan tentu ini dengan apa? Dengan wasilah guru, tidak dari pikiran kita. Setelah kita mengetahui bahasa Arab tentunya, yang tentu bahasa Arab menolong. Tapi kalau kita punya guru, kita akan bisa berhenti dan memulai dengan benar. Tentunya guru yang kemarin sifat-sifatnya disebutkan oleh Syekh pada materi yang pertama. Dan sahabat di antara Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga sangat mempraktikkan ini. Sehingga perkataan beliau yang masyhur adalah kunna nata'alamul Qur'ana wal iman. Dahulu kami belajar Quran dan iman, wal waqf wal ibtida', dan juga belajar apa? Waqf dan ibtida'. Juga Imam Ya'qub al-Hadrami dan banyak sekali para ulama menerapkan atau ketat sekali dalam menerapkan al-waqf al-ibtida' ini pada murid-muridnya, sehingga tidak gampang memberikan ijazah sampai betul-betul murid itu mampu memulai dengan benar dan berhenti dengan benar. Dan ilmu al-waqf al-ibtida' ini ilmu yang sangat luas sekali. Di sini posisi kita adalah sekedar apa, prolog. Prolog bagi kita bahwa pentingnya ilmu waqf al-ibtida'. Tadi saya katakan, qala al-Imam al-Jazari di kitabnya setelah menerangkan wajibnya tajwid, muharridi tajwidi wal mawaqifi. Setelah kita paham tajwid, kemudian kita harus mengilmi wal mawaqifi. Karena itu penyempurna, bagian tidak terpisahkan. Kemudian kita bahas al-waqf secara bahasa, artinya al-kaf anil fi'l wal qaul. Al-waqf secara bahasa adalah bagaimana al-kaf anil fi'l, menahan diri dari perbuatan atau perkataan. Itu secara bahasa. Al-waqf secara bahasa adalah menahan diri dari perbuatan atau perkataan. Waqf jamaknya wukuf atau awqaf. Kemudian secara istilah, al-waqf huwa qat'u sawti zamanan yatanafasu fihi al-qari'u 'adatan bi gharad isti'naf al-qira'ah. Waqf secara istilah ulama tajwid dan adalah memutus suara zamanan, pada waktu tertentu, selama waktu tertentu, yang biasanya seorang qari, seorang membaca Al-Qur'an itu mengambil nafas. Yatanafasu fihi 'adatan. Mengambil nafas. Dengan tujuan untuk memulai bacaan kembali. Dengan tujuan agar kita, agar qari tersebut memulai kembali bacaannya. Bukan untuk berhenti. Tapi niat untuk meneruskan kembali. Sehingga saat kita berhenti harus tepat dan sesuai dengan makna. Tadi beliau mencontohkan, innama yastajibu allazina yasma'un. Sesungguhnya orang yang bisa menjawab hanyalah orang yang mendengar. Ayat berikutnya apa? Wal mauta yab'atsuhumullah. Kalau kita berhentinya salah, innama yastajibu allazina yasma'un wal mauta, maka artinya orang yang mati juga bisa mendengar. Nah, itu kan salah kaprah. Tapi kalau berhenti yang tepat, innama yastajibu allazina yasma'un, orang yang mendengar adalah orang yang hidup, yang punya telinga. Tapi yang meninggal enggak bisa mendengar. Waqafnya tepat, innama yastajibu allazina yasma'un, berhenti wal mauta. Atau di surat yang lain yang kadang saya mendengar, في قوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين يدخل من يشاء في رحمته. Ada yang suaranya masya Allah, suaranya panjang, berhenti jangan. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين, masya Allah. ويقف على الظالمين, هذا من أفظع الوقفات. يعني كأنه أدخل الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أيضا. هل الظالمين يدخلهم الله؟ ini sejelek-jelek waqaf, parah-parah waqaf. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. Allah akan memasukkan orang-orang yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Begitu juga orang zalim. Betul seperti itu? Tidak kan? Begitu juga orang zalim? Tidak. Jadi waqaf itu penting sekali. يدخل من يشاء في رحمته. Berhenti di sini. في رحمته. Baru kita mulai. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang zalim telah kami siapkan azab yang pedih. Nah, itu baru titik koma yang benar. Kemudian, السكت. السكت huwa al-waqfu burhatan wajizatan min ghairi tanaffus. Tadi waqaf, berhenti memutus suara pada apa waktunya mungkin enggak lama, tapi untuk ngambil nafas, ya, untuk ambil nafas dengan niat memulai bacaan lagi. Kalau sak jamaknya sakatat adalah kita berhenti burhah lebih sedikit dari tadi, lebih sedikit dari waqaf, karena burhah di sini lebih sedikit dan tidak ada nafas. Kita enggak min ghairi tanaffus burhah wajiz min ghairi tanaffus sakat tanpa ada nafas. Tadi beliau contohkan di riwayat kita hafaz ada 4 tempat ketika kita membaca Quran, ada 4 sakat. Tadi surat Yasin, udah dicontohkan, enggak perlu saya ulang lagi untuk mempersingkat waktu. Kemudian al-qat', bedanya tadi waqaf nafas, sakat enggak nafas. Praktek sudah tadi kan, sudah. Al-qat' huwa al-insiraf biniyyah 'anil qira'ah. Sedangkan qat' memutus adalah niat memutus bacaan, memutus tilawah, tidak berhenti untuk pulang, untuk beraktivitas yang lain. Al-qat' huwa al-insiraf biniyyah 'anil qira'ah. Jadi dia meniatkan diri mau melakukan aktivitas yang lain. Tidak lagi membaca Quran. Kalau tadi kan niat meneruskan, yang sakit juga niat meneruskan. Yang pertama ada nafas, yang kedua tidak ada nafas. Berikutnya al-qata', betul-betul memutus, kemudian niat untuk melakukan aktivitas yang lain. Dan ini juga ada kaidahnya, ada syaratnya. Ikmalul makna. Syaratnya apa? Ikmalul makna. Jadi saat kita memutus bacaan kita, memutus tilawah kita, ingin beraktivitas, maka wajib kita tahu berhenti pada alur cerita yang tepat. Jangan masih, misalnya Yusuf masih digendong, terus diputus, kan perlu masih ditarik di sumur segala macam, perlu ada penyempurnaannya. Dia mencontohkan tadi, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَى. Apa wasiatnya apa? وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَى. Wasiatnya apa? Allah telah mewasiatkan kepada kita manusia terhadap kedua orang tuanya untuk apa? Wasiatnya apa? Kebaikan apa? Kemudian saya contohkan dari saya pribadi, doa seorang hamba yang soleh, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Doa panjang di surat penghujung surat Al-Imran. Kemudian Allah mengijabai, Allah memperkenankan doanya. Jadi harus diselesaikan ceritanya, baru kemudian dia mau beraktivitas selain. Ada dulu saya punya seorang teman ngimami. Faqala ana rabbukumul a'la, ruku Allahu akbar. Habis salam digeplak sama saya ceplok. Tidak tanpa ada ini, hah? Faqala ana rabbukul a'la. Berarti di perkataan Firaun, saya rabbmu yang paling tinggi. Ya betul seperti itu. Nah, harus diselesaikan. Ini juga qata', karena mau rukun qata', memutus kemudian dia mau rukuk, tidak mau meneruskan bacaan. Jadi ketika kita memutus bacaan, mau beraktivitas, harus betul-betul pada menyempurnakan makna sehingga bisa tepat kita berhentinya. Kemudian syarat yang kedua dari qata' ini adalah tajdid al-isti'azah. Memperbarui ta'awuz. Setelah kita tutup dengan makna yang betul, makna yang sesuai, menutup artinya, menutup alur cerita, lalu kita beraktivitas. Kalau kita mau melanjutkan, harus tajdid isti'adzah. Wallahu a'lam. Nadhhab al-an ila aqsam al-waqf. Insyaallah sanubayyin lakum aqsam al-waqf, ولكن بصورة مختصرة جدا حتى تفهموا. العلماء قسموا الوقف إلى ثلاثة أقسام. أولا وقف اضطراري، والثاني وقف اختباري، والثالث وقف اختياري. والوقف الاختياري قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: وقف تام، ووقف كافي، ووقف حسن. وهناك الوقف القبيح إن شاء الله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله إن تبقى لنا وقتا. أول هذه الأنواع وهو الوقف الاضطراري، وهو أن يقف القارئ مضطرا إذا حصل له شيء وهو يقرأ، كالسعال أو شيء في حلقه أو انتهى نفسه، انقطع نفسه، فهذا يسمى وقف اضطراري يعني مضطر. وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله مثل الوقف أو هذه الوقوف مثلها بالمسافر. مثلها بماذا؟ بالمسافر الذي يسافر. فمثلا لو أنت مسافر في طريق ولم تقف في مكان مثلا تتغدى فيه وتتعشى فيه وتشرب، وقفت في جبل، ما فائدة هذا الوقف؟ هذا يسمى إلا إذا كان اضطراريا فإنك تقف ثم تكمل ثم تواصل السير أو تواصل السفر. فلو كنت تعلم أنك تستطيع أن تصل إلى المكان الذي تجلس فيه وترتاح فيه فإنك تعمل حسابك من أول بدايتك للطريق. إذن الشيخ زكريا الأنصاري مثل هذه الوقوف كماذا؟ كالمسافر إذا وقف في مكان فيه ما يأكل وما يشرب ويرتاح ويستريح ويتنفس، وفيه كذلك من يقف في مكان ليس بمكان صحيح. إذن الوقف الاضطراري هو أن ماذا؟ أن تقف في مكان أو تقف وقفا وقد انقطع نفسك أو أتاك سعال أو ما إلى ذلك. هنا هل مثلا، أعطيكم مثال، مثلا تقرأ هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وتبدأ تكح. عندما تبدأ هل تقول ولا الضالين؟ خطأ، هذا خطأ. ماذا تفعل؟ ترجع مرة أخرى: صراط الذين أنعمت عليهم، أو تبدأ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا لما تقف أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الثانية وبدأت تكح أو انقطع نفسك لا تقول ولا الضالين بعدها مباشرة، لا، لا ينبغي أن تقول هذا لأن هذا خطأ. إذن الإمام ابن الجزري قال: والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يجد، تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فمنعا، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله، يوقف مضطرا ويبدأ قبله. يوقف ماذا؟ مضطرا ولكن يبدأ قبله ليس بما بعده. يوقف مضطرا ويبدأ قبله، لا تقول أنعمت عليهم ثم تكح يعني ثم تقول ولا الضالين، هذا لا يمكن أبدا. إذن لابد وأن ترجع إلى أقرب ماذا؟ أقرب معنى. مثلا تقول وقفت عند غير المغضوب عليهم وانقطع نفسه، لا تقول عليهم ولا الضالين، لا. إذن لابد وأن تبتدئ بغير المغضوب عليهم ولا الضالين وتوصل الآية كاملة أو مثلا انقطع نفسك كذلك. إذن هذا يسمى ماذا؟ وقف اضطراري. هذا وقف اضطراري. والوقف الاضطراري دائما إذا وقفت في موضع ولم يتم المعنى فينبغي عليك أن ترجع إلى أقرب معنى قبله. أما إذا انقطع نفسك مع الآية أو مع المعنى، انقطع نفسك مع ماذا؟ مع المعنى، فهنا تستطيع أن تستمر. أما إذا لم إذا انقطع في والمعنى لم يكتمل، لابد وأن تعيد من بداية الآية أو من أقرب معنى، أقرب معنى. هذا يسمى ماذا؟ الوقف الاضطرار. الوقف أو النوع الثاني من الوقوف وهو الوقف الاختباري. الاختباري هذا ليس للقارئ فيه شيء، بل هو للمعلم، والمعلم يختبرك، يختبر ماذا؟ ذكاءك، ويختبر خبرتك، ويختبر ماذا؟ هل تعرف تقف أو لا تعرف تقف. هذا يسمى ماذا؟ وقف اختباري. الاختباري يعني مأخوذ من كلمة الاختبار أو الامتحان، لا نسميه امتحاني وإنما نسميه ماذا؟ اختباري، بمعنى أن المعلم يختبرك ويرى هل أنت تقف مثلا على مثلا نعطيكم مثال في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين. المعلم يقول لك قف عند أبين، يقول لك قف عند أبينا، فيعرف هل أنت تقف عليها بالساكن والله بالمتحرك. فإذا وقفت عليها بالمتحرك يقول لك لا قف فأبين هكذا، ثم تبتدئ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين، ثم تبدأ أن يحملنها وأشفقنا منها، أو ترجع مثلا إلى المعنى وتأخذ نفس جديد وتعيد هكذا. هذا يسمى ماذا؟ الوقف الاختباري، بمعنى أن الأستاذ أو الشيخ يختبر القارئ ويقول له قف عند هذه الكلمة حتى يعرف هل هو يقف عليها بالساكن، أو أن القارئ هذا يعرف أن هذا موضع ليس بوقف فلا يقف. إذن هذا يسمى ماذا؟ وقف اختبار. الوقف الأخير وهو الوقف الاختياري. الاختياري أنت تختار. مثلا في قوله تعالى من الوقوف التي العلماء قالوا إذا وقفت على كلمة يختار هذا وقف أهل السنة والجماعة، وإذا وصلت يصبح كلام المعتزلة. في قوله تعالى في سورة القصص: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لو أن قارئا مثلا قرأ يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لفهم معنى آخر، وهو قول المعتزلة. قولهم أن الإنسان ماذا؟ الإنسان يختار هو بنفسه، وليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له. يخلق ما يشاء ويختار، إذن يجب عليك أن تقف عند كلمة يختار، فإن الوقف عليه يفيد مذهب أهل السنة، وهو ثبوت ماذا؟ الاختيار لله سبحانه وتعالى. أما إذا وصلت فمعناه أن الاختيار يكون لمن؟ للإنسان. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون في سورة القصص. إذن من هنا نفهم أن الوقف الاختيار هو اختيار القارئ نفسه بنفسه، ولكن لا بد وأن يتعلم المعاني، لأن الوقوف تابعة لماذا؟ الوقوف ثابتة والأنفاس تبع لها، والأنفاس تبع لها. ثم بعد ذلك يأتي التقسيم الآخر إن شاء الله بعد الترجمة التام والكافي والحسن. هذا هو القسم الثالث وهو الاختياري، قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: تام وكافي وحسن. يختار، نعم، عند يختار هذا وقف أهل السنة، إما إذا وصلت هذا وقف المعتزلة، ما كان لهم الخيارة، يعني عند كلمة الخيارة. Kemudian macam-macam wakaf atau macam-macam wakaf. Ada tiga macam wakaf yang ditulis oleh para ulama, dimustalahkan oleh para ulama. Yang pertama iltirari, yang kedua ikhtibari, yang ketiga ikhtiyari. Iltirari adalah wakaf penting, wakaf genting, terpaksa, yang mesti dia wakaf, mesti dia berhenti, tidak bisa tidak. Imma lidhiqin nafas, karena nafasnya habis, atau batuk, tadi beliau sampaikan batuk, atau yang lain. Kaidahnya filori adalah kita dipaksa, kita harus wakaf karena sebab-sebab tadi. Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, seorang ulama hadis dan juga ulama Quran, beliau mengibaratkan bahwa waqaf iltirari ini mengumpamakan sebagaimana seorang musafir. Seorang musafir yang melakukan perjalanan, kemudian dia harus berhenti pada tempat yang tidak layak. Dia harus berhenti pada tempat yang tidak layak. Kenapa? Ya karena dia mesti berhenti. Mungkin capek, mungkin harus karena ada hajah apa, dia mesti berhenti di situ. Kalau dia tahu bakal ada tempat yang mungkin 10 meter lagi ada tempat yang layak, tentu akan dia. Tapi karena di tempat yang ini mesti berhenti, karena ada sebab-sebab yang mendorong dia berhenti, maka dia berhenti. Ini namanya iltirari. Ilustrasinya seperti itu. Iltirari. Karena batuk, karena habis nafas, karena sebab yang lain. Atau dikageti orang misalnya, didor misalnya. Itu juga termasuk waqaf iltirari. Dan dhabitnya atau kaidahnya dalam waqaf iltirari ini adalah ketika inqita'u nafs ma'al ma'na, berhentinya nafas, berhentinya bacaan kita itu bersama dengan makna yang sempurna, maka dia boleh. Dia boleh. Inqita'u nafs ma'al ma'na kif? Inqita'u nafs ma'al ma'na, na'am, la ba'as. Idza inqata' an-nafas ma'al. Inqita'u nafas ma'al ma'na jaza. Istamir ba'daha. Boleh langsung meneruskan setelahnya. Setelah apa? Kalimat yang setelahnya tadi. Tapi kalau berhentinya nafas batuk atau habis nafas dan sebagainya itu bukan pada makna yang tepat, maka dia harus mengulangi, mengulangi dari akrob, mengulangi dari makna yang sebelumnya, kalimat sebelumnya, supaya tidak terjadi kerancuan dalam, sering saya dalam menerima setoran itu, apa, kalau ngulangi, kalau kita mungkin orang Indonesia, kalau ngulangi pada harokat, misalnya wataqatu'at bihimul asbab, bihimul asbab, bihimul asbab, ini tidak boleh seperti itu, harus diulangi, fataqatu'at berhenti, harus jadi dari awal, fataqatu'at bihimul asbab, gitu. Bukan bihimul asbab, bihimul asbab, bukan seperti itu, kecuali kita berhentinya pada makna yang tepat, maka boleh dia meneruskan ke makna ke kalimat berikutnya, ke kata berikutnya. Kemudian waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari ini waqaf ngetes. Waqaf ngetes, dan ini bagi seorang guru, bukan seorang murid ya. Seorang guru yang ingin melihat seberapa jauh pemahaman seorang santrinya dalam berhenti dapat kalimat yang tepat. Dia tidak ada tanda waqaf di Quran, tidak ada tanda waqaf, tapi dia ingin ngetes. Dia ingin ngetes santrinya tadi, bisakah dia waqaf yang benar pada kata-kata tertentu? Jadi beliau mencontohkan di surat Al-Ahzab, kalimat fa'abaina, nanya enggak panjang. Coba berhenti pada kata fa'abaina. Kalau dia bisa berarti apa? Berarti lulus. Berarti saat dia istirar harus berhenti, dia mampu untuk berhenti pada kata yang apa? Berhenti yang benar. Jadi berhenti fa'abain, bukan fa'abaina, tapi fa'abain. Atau misal akhir misal kalimat rahmah. Iya, rahmah, taqif 'alaiha bil ha. Nah. Kalimat rahmah. Kalimat rahmah dalam rasm Utsmani itu ada yang ditulis ta marbutah di apa? Diikat, ada yang ta maftuhah, yang terbuka kayak gini kan. Kalau yang marbutah kita berhenti alal ha rahmah. Rahmah. Tapi yang ditulis kayak gini terbuka maftuhah, maka sesuai dengan rasm rahmat. Rahmat. Ini namanya ngetes. Guru ngetes kita, coba baca ini ketika berhenti. Boleh rahmah kalau tak marfutoh. Kalau rah tak maftuha berarti rahmat. Nama waqaf ikhtibari. Yang terakhir waqaf ikhtiyari. Nah, inilah yang yahumuna ini. Yang penting bagi kita semua. Ikhtiyari. Ada tiga macam waqaf ikhtiyari. Ada yang namanya tam. Ada yang namanya kafin. Ada yang namanya hasan. Terus dia mencontohkan. Nanti pembahasannya akan dijelaskan berikutnya. Beliau mencontohkan ada contoh waqaf ahlu sunnah dan waqaf mu'tazilah. Waqaf mazhab akidah ya. Mazhab akidah ahlu sunnah, mazhab akidah mu'tazilah. Beliau mencontohkan surat Qasas. Yakhluku ma yasha'u wa yakhtar. Kalau ahlu sunnah ahlu jamaah berhenti di sini. Yakhluku ma yasha'u wa yakhtar. Kita menetapkan. Ala atibar anna ma hadhihi nafiyah. Naam. أما إذا وصلت تعتبر موصولة نعم. وليست نافية. نعم. يخلق ما يشاء ويختار. الله mencipta Allah apa menciptakan kehendak. Kalau ma di sini ma-nya mausul apa? Syekh mausul yang kalau dimakan jilat apa? Nah. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan apa yang dia pilih. Al-sunnah wal jamaah berarti yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ya Allah, jadi kita ini separuh-separuh dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Enggak mutlak disetir, juga enggak mutlak kita punya khiyar. Enggak mutlak disetir, enggak mutlak kita punya khiyar, punya pilihan. Jadi kita Ahlussunnah Jamaah itu kita punya pilihan. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Ini apa bagian yang lain. Kita juga punya pilihan, tapi pilihan kita tergantung pilihan Allah Subhanahu wa taala. Separuh-separuh, tidak mutlak disetir kalau Qadariyah kita enggak punya khiyar. Kita kayak ini. Kayak kertas itu. Kita enggak punya pilihan. Itu maksud Qadariyah. Kalau Mu'tazilah sama juga seperti ini. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mereka menyambung yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Kita enggak punya pilihan menurut Mu'tazilah. Kita enggak punya pilihan. Maka waqaf yang benar adalah bagaimana kita ya gitu, ada guru yang menunjukkan kita. Ada guru yang menunjukkan kita. Kan kalau kita baca sama guru 30 juz, maka kita akan melewati semuanya. Kita akan mulai semuanya. Innahu fakkara wa qaddar. Saya dulu bacaan beliau. Fakutil. Itu berhenti. Innahu fakkara wa qaddar. Fakutil. Kaifa qaddar. Itu berhenti. Fakutil. Kenapa berhenti? Nah, itu maknanya sudah bagus. Fakutil. Ay lu'in dila'anat. Kaifa qaddar. Itu berhenti. Kalau tidak ada wakaf kan? Tapi suruh berhenti dengan beliau. Dan begitu seterusnya. Contoh, jadi apa kalau kita baca sama guru 30 juz maka kita akan dikasih tahu akan melewati semuanya. Baik, ثم نتكلم الان على الوقف الاختياري وله انواع ثلاث. اولا التام. التام هو الذي ليس له تعلق بما بعده لا من حيث اللفظ. ليس له تعلق بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. لماذا سمي تاما؟ سمي تاما لتمامه المطلق. لتمامه ماذا؟ المطلق. وهذا القسم يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. مثلا ومن أمثلة الوقف التام بسم الله الرحمن الرحيم، هذا تام. ثم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا تام. وهو بكل شيء عليم، هذا تام. الوقف التام أكثر ما يكون أين؟ في رؤوس الآية. الوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هكذا هذا يسمى ماذا؟ تاما. والوقف التام يكون دائما في رؤوس الآية. وقال شيخنا النحاس فإن تم معنى فقف به. إن تم معنى يعني إذا تم المعنى هذا يسمى تام. فقف به دائما إذا يتم المعنى ووقفت هذا يسمى وقفا تاما. هذا سهل إن شاء الله. الوقف التام سهل وليس صعب, يكون في رؤوس الآية أو عند تمام المعنى, هذا يسمى وقفا تاما. أما الوقف الكافي وهو الذي لا يتعلق بما بعده من حيث المعنى فقط, من حيث المعنى فقط وليس اللفظ الأول, اللفظ والمعنى, أما هذا من حيث اللفظ من حيث المعنى فقط, وسمي كافيا للاكتفاء به عما بعده, وهذا كالسابق يوقف عليه ويبدأ بما بعده, يعني تقف عليه ثم تبدأ بما بعده. مثلا في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. هنا تصف ومما رزقناهم ينفقون, ينفقون من أموالهم, الله سبحانه وتعالى رزقهم ثم هم ثم ينفقون من أموالهم, معناها المعنى هنا ماذا؟ تام. يعني هنا هو الذي يتعلق بما بعده, يتعلق بما بعده, لأنه قال ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم, تعلق بما بعده. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر المؤمنين, صفات المؤمنين, وذكر صفات الكافرين وصفات المنافقين. صفات المؤمنين بعدما تكلم على القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء هذه صفات المؤمنين, أولئك على هدى, هؤلاء على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم, هذا الكلام على الكفار. ثم المنافقين قال ومن الناس, ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, هذه صفات المنافقين. إذن بالنسبة لي ومما رزقناهم ينفقون لابد وأن تنظر المعنى الذي بعده. إذن هو الذي يتعلق بما بعده من حيث المعنى فقط وليس من حيث اللفظ, وليس من حيث اللفظ يعني من حيث المعنى, يعني من حيث المعنى أنه أنك لابد أن تكمل ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى وقف كافي. ثم الوقف الحسن هو الذي يتعلق بما بعده من حيث اللفظ فقط, عندنا الأول من حيث اللفظ والمعنى, عندنا الثاني من حيث المعنى وليس اللفظ, عندنا الثالث من حيث اللفظ وليس المعنى. إذن الوقف التام اللفظ والمعنى, الوقف الكافي المعنى دون اللفظ, الوقف الحسن اللفظ دون المعنى. بسم الله مثلا تقول اللفظ يعني ليس كاملا, تقول بسم الله وتقف, هذا وقف حسن ولكن لم يتم اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هنا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أقرأ أكتب آكل أشرب, هذا هو. إذن لابد وأن تأتي بي المعنى كاملا. من جهة المعنى لما تقول بسم الله صحيح أو لا؟ صحيح, لو تقول بسم الله هذا يسمى ماذا؟ وقف حسن, لأن تقدير الكلام بسم الله أقرأ, بسم الله آكل, بسم الله أشرب, بسم الله يعني ماذا, المهم دائما كلمة بسم الله من حيث المعنى صحيحة, أما من حيث اللفظ لا, إذن الوقف الحسن هو الذي يتعلق بما بعده من حيث اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فهو حسن، وقف ماذا؟ حسن. الوقف كذلك على ذلك في صورة الحج، ذلك ذلك ذلك ومن عاقب ذلك ذلك ذلك ومن عوقب به، كل هذه يعني في ذلك في صورة الحج هذا يسمى ماذا؟ وقف حسن. ذلك وقف ماذا؟ حسن. الوقف مثلا على هذا وهذه هذا يسمى وقف حسن. ولكن هناك وقف آخر نوع من أنواع الوقفات وهو مهم جدا، وسأسرد لكم بعضا منها في القرآن الكريم في سورة المائدة إن شاء الله. اصبروا قليلا وننهي بإذن الله في سورة المائدة، لأن هذا فيه فائدة كبيرة لكم. في سورة المائدة قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أين نقف هنا؟ الوقف الكافي أين يكون؟ يكون عند نعمتي. قال العلماء، قال الأشموني رحمه الله: الوقف على كلمة اليوم وأتممت عليكم نعمتي كافي، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هنا وقف. ثم تقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل وفاته رضي لنا الإسلام دينا وأكمل لنا الدين وأتمم علينا النعمة، بعد وفاته رضي لنا الإسلام دينا. هذا الأول. ثم الثاني مثلا في سورة الحديد: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. الوقف هنا عند كلمة ماذا؟ ورحمة. ثم تقول: ورهبانية ابتدعوها. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هنا وقف كافي. ثم تبتدئ وتقول: ورهبانية ابتدعوها. لو وصلت تقول: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. إذن حتى الرحمة ابتدعوها أيضا. إذن لابد وأن تقف عند كلمة الرحمة: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ثم تبتدئ وتقول: ورهبانية ابتدعوها. مثلا في قوله تعالى في سورة الفتح: وعزروه، الآية كيف في سورة الفتح تحت، يعني في سورة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هنا الذي يفهم القرآن: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لمن؟ لله. التسبيح لله. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم تبتدئ وتقول ماذا؟ وتسبحوه. التسبيح لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، التعزير والتوقير للنبي، والتسبيح لمن؟ لله. مفهوم هذا إن شاء الله. هذا نوع. طبعا يوجد كثير يعني فوائد بالنسبة لوقفات القرآن، نزيدكم يعني واحدا في سورة انتهى الوقت خلاص. إذن ننتهي هنا إن شاء الله، والله المستعان، ومعذرة على التأخير، وجزاكم الله خيرا كثيرا. Macam yang pertama waqaf tam. Waqaf tam, waqaf yang sempurna. Huwa allazi laisa lahu ta'alluqun bima ba'athahu la min haitsul lafz wa la min haitsul ma'na. Jadi waqaf yang sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang setelahnya dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna. Sebagaimana tadi beliau contohkan bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya gimana? Yuqafu 'alaihi wa yubda'u bima ba'dahu. Berhenti di situ dan kita boleh memulai dengan ayat berikutnya atau kalimat setelahnya. Saya ulang lagi, wallazi, yaitu waqaf yang tidak ada hubungan dengan yang setelahnya dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna. Summiyataman litamamihi al-mutlaq. Dinamakan tam karena kesempurnaan yang mutlak. Sempurna karena enggak ada hubungan dengan yang setelahnya. Dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna, dia sudah selesai maknanya. Enggak ada hubungan dengan yang lainnya sehingga dikatakan tam sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mencontohkan juga maliki yaumiddin sempurna. Kemudian di penghujung-penghujung ayat. Itu juga waqaf tam namanya. Setiap penghujung ayat itu waqaf tam. Dan waqaf Nabi SAW sunnah. Kita waqaf di setiap penghujung ayat itu sunnah. Sebagaimana tadi saya katakan. Maka kalau bisa kita berhenti di situ. Meskipun nafas kita kuat. Kita baca Fatihah biasa satu nafas. Sunnahnya adalah baca. Mad dan. Per ayat. Itu yang menjadi petunjuk. Di penghujung ayat. Yang kedua, fa in tamma ma'na faqif bihi, kata guru beliau. Kaidah yang kedua adalah kalau kita menemui yang menjumpai bahwa makna tertentu pada kalimat Quran itu sempurna, maka kita boleh berhenti. Kita boleh berhenti. Tadi yang pertama di setiap penghujung ayat atau pada makna atau kata yang itu sempurna maknanya, kita boleh berhenti. Meskipun mungkin enggak ada tanda waqafnya. Dan itu bagi orang-orang yang sudah belajar lanjutan atau menyetor sama saya sampai selesai atau mengulang 30 juz 2 kali 3 kali sehingga hafal itu yang tempat-tempatnya. Berikutnya waqaf kafin. Waqaf kafin adalah waqaf wa huwa allazi yata'allaqu bima ba'athahu min haitsul ma'na faqat, yaitu waqaf yang berhubungan, masih ada hubungan dengan yang setelahnya tapi dari sisi makna. Dari sisi makna wasumya kafian liliktifai bihi amadahu, dikatakan kafi karena sudah cukup dengan lafaz itu dari lafaz setelahnya, tidak mesti harus disambung. Maksudnya beliau yang terakhir ini mencontohkan contoh-contoh waqaf kafi. Saya tadi tulis surat Al-Maidah, beliau membawakan firman Allah yang sangat terkenal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Di sini kalau berhenti waqaf kafin di sini. Imam Al-Ashmuni mentaujih memberikan komentar kenapa Imam Al-Ashmuni itu yang mengarang kitab salah satu kitab Al-Waqf wal Ibtida'. Beliau mengatakan kita berhenti pada kata ni'mati menunjukkan apa? Ini apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula ni'mati. Maksudnya apa? Nikmat qabla wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sempurnakan agama, sempurnakan syariat. Berhenti di sini. Qabla wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini boleh berhenti. Waraditu lakumul Islam madina. Ini setelah wafatnya Nabi. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kamu, sebagaimana agama kamu sekalian. Ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita berhenti pada nikmati yang menunjukkan bahwa ini maknanya adalah Allah menyempurnakan nikmat sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang kedua adalah setelah wafatnya beliau, dengan apa? Allah meridhai agama kita. Meridhai Islam sebagai agama kita. Berikutnya juga mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, "Waja'ala fi qulubil ladzina taba'uk وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة dan kami jadikan pada hati mereka apa sifat kecenderungan rafah wa rahmah apa lemah lembut kasih sayang. Boleh berhenti di sini. Allah menjadikan dalam hati mereka sifat apa? Orang Nasara maksudnya rahmah wa rafah, rafah wa rahmah, lemah lembut kasih sayang. Boleh berhenti di situ. Karena maknanya sempurna. Wa huwa alladhi yata'allaqu bima ba'da min haitsul ma'na la min haitsul lafz. Kemudian baru wa rahbaniyah. Kalau rohbaniyah Allah enggak suka, Allah enggak wajibkan wa rahbaniyah tani bata'uha ma katabna 'alaihim illa btigha'an dan seterusnya. Rohbaniyah artinya enggak mau nikah. Pendeta enggak mau nikah atau apa yang mereka yakini sebagai agama mereka, Allah enggak mewajibkan itu. Wa rahbaniyah tani ibtada'uha, mereka mengarang-arang sendiri, inovasi sendiri. Ibtada'uha ma katabna 'alaihim, kami enggak mewajibkan atas mereka. Sehingga kita berhenti pada rahmah sudah cukup kafi dan memulai lagi. Boleh kita memulai wa rahbaniyah tani ibtada'uha. Yang terakhir contohnya adalah di surat Al-Fath tadi, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar engkau kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan engkau menolong Rasul, menghormati Rasul. Berhenti di sini. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Penghormatan dan pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasbih ya kepada Allah, wa tusab, makanya berhenti. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ini untuk Nabi. Selesai maknanya. Kafin. Wa huwa alladhi yata'allaqu bima ba'dahu min haitsu al-ma'na. Faqat. Kemudian yang berikutnya wa tusabbihu, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihuhu, dan supaya engkau apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihuhu siang bukratan wa asila. Yang ketiga hasan, waqaf hasan. Wa huwa alladhi yata'allaqu bima ba'dahu min haitsul lafz faqat, yang masih berhubungan dengan kalimat setelahnya tapi dari sisi lafaz tadi, yang kafi dari sisi makna rahmah rahba dan masing-masing keterkaitan makna. Kalau ini dari sisi lafaz saja. Contohnya beliau mengatakan tadi, contohnya kalau kita mengucapkan bismillah dari sisi lafaz masih ada keterkaitan. Tapi dari sisi makna boleh kita berhenti. Min jihatil makna, ini enggak rusak maknanya. Bismillah, dengan nama Allah yang di situ ada takdirnya, ini jar, kalau yang belajar nahwu jarun wa majrur. Takdiruhu abtadi'u. Takdiruhu aqra'u. Takdiruhu terserah perbuatan kita apa. Mau ngarang, mau nulis, mau pidato, abtadi'u. Bismillah aqra'u, bismillah dan seterusnya. Sehingga bismillah dari sisi makna sempurna, tapi dari sisi lafaz belum. Karena bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita mau berhenti di situ enggak apa-apa, tapi dari sisi lafaz harus apa? Dari sisi lafaz harus disambung dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari sisi makna sempurna, enggak apa-apa. Waktu selesai. Kayak kemarin sebenarnya mau meneruskan tentang apa? Ahkam ra'at, tafkhim ra', taqiq ra', tapi karena waktu kemarin habis jadi dikira kemarin komatnya sebentar, ternyata komatnya setelah 20 menit, jadi ini cukup kata beliau. Masih sari shway, rubu sa'a takriban, cuma nabtadi mara ukhra, tasmi' rubama. Setelah ini kita istirahat seperempat jam, kurang lebih, kemudian nanti interaktif praktek baca, nanti satu-satu atau dua-dua atau lima-lima, gak tahu. Saya yang tanya ini, insya Allah praktek, ini setengah jam lah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.